عايز بس على قدر الوقت ما يسرقنيش انسولين ضعيف او غير فعال، عشان محدش هو كده كده بيقسمها لك نوع اول نوع تاني، ولو تاه يقول لك اصل انت مودي، نوع اسمه مودي، ولو تاه يقول لك اصل انت لادا اللي هو الليت اونست دايابيتس ميليتس، او يقول لك اصل انت سكر حمل. فانت هو تاه اصلا، هو بقاش عارف نوع، يقول لك نوع سكر ولا نوعين، وامتى استخدم الانسولين. هو كان زمان يقول لك النوع الاولاني انسولين، طب النوع الثاني يقول لك لا ادويه. اما حب يفتح السكه للقصه بدا يقول لك لا ده في نوع ثالث اسمه لادا، وفي نوع رابع سكر حامل، وفي نوع خامس اسمه مش فاهم. فهو تاه في الحته دي، فعمل تقسيمه جديده كان ناوي نزلوا بيها السنه دي، وقال لك الاعداء الثمانيه، وبدا يعد شويه عبط ومش عارف كل المشكله ايه. قسمها تقسيمه اكبر، قال لك مناعي وغير مناعي، خلاص مناعي وغير مناعي، عشان خاطر يحاول يقسمها، هو مش فاهم الموضوع. خلاصه الكلام، سواء في انسولين وغير فعال او عدم وجود الانسولين، انا مش فارق معايا، انا هقول لك التوصيفه زي ما بتتحكي. سواء بنكرياس متدهور زي ما هو بيحكيها، انا هحكي الحدوته زي ما هو بيحكيها. انسولين ضعيف ماشي، او غير فعال يعني ضعيف يعني قليل، او غير فعال، او بنكرياس متدهور، وات ايفر هو بيقول لك الكلمه ازاي، انا مش فارق معايا قالها ازاي. سكر ما بيدخلش الخلايا، سكر عالي في الدم فجاه كده، يبقى دي ايه؟ ادي اول بند اهو، ادي اول بند اهو، يبقى ده كده النظريه بتاعته ماشيه كده، ان انسولين قليل سكر ما بيدخلش يبقى سكر عالي. فجاه يقول لك ايه؟ في حرق دهون، بقى يبدا حرق دهون جامد عشان ما فيش انسولين، فده تحول درامي هنا، فيبدا يقول اسيتون. ركز معايا، هو هنا قال، هنا قال ايه؟ هنا قال بنكرياس باظ، سكر ما بيدخلش، سكر عالي في الدم، حرق دهون، اسيتون، ها؟ وبعد كده ركز معايا، هو عد الاسيتون الاول، وبعدين بعد الاسيتون، انا كنت هموت من رجيم الكيتو وربنا ينتقم منهم، سيبني بس اكمل برجيم كيتو بلا خرق. دلوقتي بعد الاسيتون بقت في حموضه كيتونيه، بعد كده غيبوبه، بناء على ما وجدناه في الدم، حموضه دم، ارتفاع سكر اسيتون، مش هو ده اللي لقاه؟ مش هو ده اللي لقاه؟ وبناء عليه رسم الغيبوبه، وبناء عليه رسم الغيبوبه. يبقى دي البنود اللي هو رسمها في دماغ حضرتك. بس هو نسي يقول لك، وهما بيدرسوا لنا في الطب، ويا ريت الدكاتره بتوعنا يكونوا حاضرين معانا، تامر يا باز صحصح لي والنبي في الحته دي. هو الغيبوبه في الاصل، طبعا هي مش غيبوبه هبوط سكر، انا بتكلم على غيبوبه ارتفاع السكر مش هبوط السكر. هبوط السكر كده كده العيان ده بياخد انسولين او دواء من ادويه السكر اصلا، خلاص؟ انا بتكلم على غيبوبه ارتفاع السكر. تلاقي عندك ثلاث انواع، بص ركز معايا، اللي احنا بقى بندرسه لنا سكر عالي ومفيش حموضه من اصله وفي غيبوبه. سكر عالي ومفيش حموضه، ده نوع من انواع ايه؟ ده من نوع من انواع ايه؟ الغيبوبه. وسكر تاني عالي معاه حموضه بس معهوش اسيتون. الله. وسكر واحده ثالثه سكر عالي ومعاه حموضه ومعاه اسيتون. ها؟ يبقى احنا عندنا سكر عالي ومفيش حموضه برضه دخل في غيبوبه، سكر عالي ومعاه حموضه بس معهوش اسيتون، امال جاله حموضه ازاي؟ ماشي بس دخل في غيبوبه برضه، وسكر عالي ومعاه حموضه ومعاه اسيتون اللي انت قلت عليها بقى الحموضه الكيتونيه، او الغيبوبه الكيتونيه، او الدي كي اي. استاذ عمرو محمد، ما تسالش السؤال تاني خلاص، وطالما ما ردتش بص انا هعمل لك بان اهو، بس عشان ما تزعلش بس مني، بان في السريع كده يا حبيبي، بس يلا ما تزنش، ما بحبش الزن خالص، طالما بدات توس. طب يا باشا سكر عالي من غير وزائد غيبوبه من غير حموضه ولا اجسام كيتونيه، مفيش اسيتون، دي حصلت ليه؟ وحصلت ازاي؟ يعني حصلت ليه وحصلت ازاي؟ ازاي السكر عالي قوي ودخلت في غيبوبه ومفيش اسيتون ومفيش حموضه. ماشي، دي واحده اللي هو سموها بعد كده هايبر اوزملر، ماشي، او ارتفاع لزوجه الدم هو معرفش يفسرها. حلو حلو. التانية بقى اللي هي ايه؟ غيبوبة ومعاه حموضة بس معهوش اسيتون، اللي هي بنسميها ايه؟ نان كيتوتيك. هو معهوش كيتوزيس، معهوش اسيتون، مفيش اسيتون في الدم، مفيش اسيتون في الدم، بس في حاجة تانية عاملة حموضة، يعني في غيبوبة وسكر عالي وحموضة. ماشي، بس انت نسيت تقول لي حاجة. ماشي، ايه اللي بيحدد ان دي تحصل؟ وليه مفيش كيتون بوديز؟ وليه حصل معاها غيبوبة؟ ايوه، الهايبر اوزمولر الاولاني. ليه بقى دي اللاكتيك اسيدوزيس بقى؟ وهنا يبدا يظهر ان في سبب للحموضة تاني، مش الاسيتون، ومش ايه؟ مش الاسيتون. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بس مش نفس التفسير بتاعك. يعني لو حد جاهل دلوقتي قال لي حاجه قله ادب هرد عليه. يعني سلاما، يعني انا كلام احط بيه جناح السلم، مش سلاما اقول سلاما وامشي، مفيش ده، حقي ما بسيبوش يا بابا. والجاهلون السلام اللي هو رد عليه علما، مش سلاما، يعني مش قالوا سلاما يعني سلام عليكم ومشي، لا، قالوا سلاما كلام يؤدي الى سلم، كلام حق يتقال، مش جاهلون يعقلوا سلاما اقول له سلام عليكم وامشي. ايه ده يقولوا سلاما هونا، وناس واثقه من نفسها، ايه اذا مشوا هونا، مشوا على مشون على الارض هونا، ماشيين باستقامه وقوه. واذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما، مش سلام عليكم، سلاما. ايه ليه بقى تحصل اللاكتيك اسيدوزيس مع واحد وسكره مظبوط؟ يعني اللاكتيك اسيدوزيس النان كيتوتيك، يعني ممكن تبقى فيه حموضه في الدم ومفيش كيتون بوديز وسكره مظبوط، واحد بياخد جلوكوفاج عشان يخس، او عيان عنده سكر وبياخد جلوكوفاج وسكره عالي شويه ويخش في لاكتيك اسيدوزيس. يبقى معنى كده يا باشا القصه مش قصه انسولين ومش قصه سكر عالي وهو اللي عمل مشكله. ما انا ممكن ادخل واحد عادي في لاكتيك اسيدوزيس وادخله في كوما، ادخله في غيبوبه، يعني واحد عادي وسكره عادي، اديته جلوكوفاج شويه وقرصت عليه وزود جرعات هو عشان يخس بسرعه، هوب دخل في لاكتيك اسيدوزيس حموضه، وقبل ما يخش برضه دخل في غيبوبه. دخل في غيبوبه من ايه؟ قولا جيدا. مش سلام عليكم، هي بتقول لك سلاما، يعني عايز انا اقول سلاما بقى، سلام عليكم، كل واحد يقول لي سلاما، لا يا بقى مش كده، مفيش الكلام ده. اقول لك لا، مش نظام طيبه، مش طيبه، وهونا مش هينا، هونا مش هينا، يمشون على الارض هونا مش هينا. يبقى في حاجه. يبقى دلوقتي يا باشا انا عندي غيبوبه سكر عالي من غير حموضه، وعندي غيبوبه مع سكر عالي مع حموضه بس معهاش كيتون بوديز، وعندي غيبوبه فيها سكر عالي مع حموضه معها اسيتون اللي هو الكيتون بوديز. الله، الاولانيه مش عارفين هي بتحصل ليه، والتانية مش عارفين بتحصل ليه، والتالتة قال لك نقص انسولين. هو فسر التلاتة حسب مستوى الانسولين، بالرغم ان ممكن اعمل لك لاكتيك اسيدوزيس، يعني حموضة لاكتيكية على سكر طبيعي من غير ما العب مع الانسولين في حاجة، بدواء زي الجلوكوفاج، بس اجيب لك لاكتيك اسيدوز، او يحصل لاكتيك اسيدوزيس من غير ما سكرك يعلى لو في مشكلة في الكبد اصلا. وفي ما الناس عندها كده اللاكتيك اسيد عندهم اعلى من الطبيعي، تحويل اللاكتيك لسكر بيعطل عندهم في الكبد، بس الجلوكوفاج بيعمل الحاله دي لوحده اوتوماتيك، يعمل لاكتيك اسيدوز. يعني الموضوع معنى كده ايه؟ ان القصه مش انسولين. حلو حلو. يبقى انا قلت اللاكتيك اسيدوزيس بتحصل مع عيان سكره طبيعي مع جلوكوفاج. طب والكيتو اسيدوزيس؟ هو قال لك لازم سكرك يعلى؟ لا، انا هجيب لك بقى حالات بيحصل فيها الكيتو اسيدوزيس والسكر مش عالي. اول حاجه ايه؟ بتحصل فيها المجاعات، ومع المجهود البدني العنيف زي ده واحد دخل في مقاتلة عنيفة حتى الموت، أو مجاعة استمدت لشهور، أو دواء مشهور قوي اسمه الفورسيجا. الفورسيجا ده من أقذر ما يمكن، يعني أنا ما شفتش أدوية أقذر منه غير الإنسولين. لعب لعبة قذرة جدا، يعني وصل انه يخلي السكر تحت الطبيعي وبرضه يحصل معاك كيتو اسيدوز. يعني عمل اكنك في المجاعه بالظبط. يعني الفورسيجا عمل نفس تاثير المجاعه على جسم حضرتك، سكر طبيعي او تحت الطبيعي ومعاه كيتو اسيدوز. الله، يبقى معنى كده ارجع مرجوعنا تاني. بص يا باشا، هو الحدوته حكاها لي ازاي؟ انا كدكتور بتعلم انواع الغيبوبه ضياء ثلاثه، سكر عالي ومفيش حموضه، وسكر عالي ومعاه حموضه، وسكر عالي معاه حموضه ومعاه اسيتون. يا باشا ده اسمها لاكتيك اسيدوزيس، ودي اسمها دي كي ايه، ودي اسمها هايبر اوزنر، دي ارتفاع لزوجه، والثلاثه بيعملوا غيبوبه يا باشا. بس هنا السبب الغيبوبه حموضه، هنا ما اعرفش سحبت الميه من الدماغ ولا ايه. هو بيقول لك انت فاهم الفكره ماشيه ازاي ولا لا؟ لكن انا اعرف اعمل اسيتون من غير ما السكر يبقى عالي في المجاعات وفي المجهود البدني الشديد. رحت قمت المنش ولا بعد حرب قتاليه عنيفه، تلاقي عندي اسيتون وحموضه وسكري مش عالي. او الفورسيجا عمل نفس تاثير المجاعه او نفس تاثير الحرب. خلاص سمعتوا اهو، بيقول لك ايه الدكاتره بيكسبوا الفورسيجا عشان يقوي عضله القلب. اهو اسمع بقى الكلام، اهو ده بقى التسويق الزعبوطي. حلو الكلام ده، انا هقول لك ده بيعمل عمله، ده بيعمل عمله، ده بيجوع، ده مش بيجوع الجسم، ده بيموت الخلايا دلوقتي. امال ازاي عمل الديكي ايه؟ عمل الحموضه ازاي في الدم دلوقتي ووقع السكر في نفس الوقت؟ ده وقف عمل الكبد. بص اهو، طبيب القلب اعطى المصحه والدي فورسيجا ووالدي توفى بعدها بشهرين. بيوقف عمل الكبد وقتي، ده بيعمل حاجه رهيبه رهيبه. المهم، فانا عملت لك دي بالفورسيجا، وعملت لك بالمجاعه وبالمجهود البدني، وعملت لك دي بالجلوكوفاج. ماشي، ودي بتحصل لوحدها بقى اوتوماتيك. انت مش عارفين اصلا غيبوبه من ايه، ما دي بقى اعبطهم، ده سكر عالي ومفيش وغيبوبه بس وخلاص، سكر عالي وغيبوبه بقى، فاهم؟ حلو حلو. يبقى وصلنا كل ده عشان هو عمل لقى واحد عنده غيبوبه وبينهج وسكره عالي وفي شويه الحاجات التانيه دي ايه في الدم، بس ما عرفش يفسر بقى المفارقات اللي قلت عليها. ازاي الصايم فترات طويله سكره بيبقى عادي، سكره عادي بس عنده كيتو اسيدوز، وليه اللي بياخد فورسيجا بيجيله كيتو اسيدوز؟ ماشي، وليه ودي الاكتر ومدر للبول بينزل السكر في البول؟ ده نيله من نيله بنيله، ده سواد السواد، ده تهمه من نيله بنيله. انا هقول لك المصيبه اللي بيعملها. خلاص هقول لك بقى ليه، هقول لك الحدوته ليه، هقول لك الحدوته ليه. بص يا باشا بقى، انا حدوتي مختلفة. بص يا باشا، دلوقتي الكبد بيعمل حركة. الكبد بيعمل ايه؟ بيعمل حركة. بص، عشان انا غسلت الورق ما كنتش مرتبه. ده باينة كده الرسمة دي صح؟ دي الرسمة دي باينة صح؟ مش كده؟ حلو صح؟ باينة قوي الرسمة دي، بس ركزوا معايا عشان حاولت اجمعها كده. دي عضلات، دي 30% من وزن جسم حضرتك عضلات، 30% من وزنك عضلات. دي خلايا كرات الدم الحمراء اللي تحت دي، ودي 80% من خلايا حضرتك كرات دم حمراء. يعني دي اكبر تكتل خلوي من نفس النوع في جسم حضرتك، اللي هو ال 80% اللي هم 25 تريليون خليه كره دم حمراء بيتعدوا عليها خلايا، 80% كتعداد، و 30% أكبر كتلة وزنية في جسم حضرتك من نفس نوع الخلايا هو العضلات، الكتلة العضلية. الاثنين دي أثناء المجهود العضلي العنيف، ودي النورمال سيركيليشن بتاعتها الاثنين بيطلعوا بايروفيك ولاكتيك، حمضين اهم اخوات. حلو، الحمضين دول بيروحوا الكبد في الوريد البابي، بيخشوا يطلعوا يبقوا جلوكوز، خلاص في الدوره البابيه ما يطلعوا يبقوا ايه جلوكوز. ركز معايا، وانا بعمل مجهود بدني او انا واكل احماض امينيه هتروح في الكبد يتحولوا جلوكوز، النشادر اللي ماشيه في الدم هتروح الكبد تتحول يوريا، الفاتي اسيدز اللي هي الاحماض الدهنيه الحره اللي جايه من تكسير الدهون اللي انت عامله في النسيج الدهني الحشوي مثلا، هتروح الكبد تتحول اسيتون، تتحول اسيتون. ركز معايا، والنشادر بقت يوريا. ركز معايا، هات جزء نشادر وجزء جلوكوز ورجعهم على العضله، العضله تستغل وتصنع احماض امينيه. هات جلوكوز وهات اسيتون ورموهم على العضله، العضله تاخد جلوكوز وتعمل احماض امينيه والاسيتون تحرقه، تحرقه. خلي بالك انا بصنع في الحته دي حاجات ريوزابل، الحاجات دي كلها ريوزابل. اليوريا هي محتوى للنيتروجين ومحتوى الكربون عشان اصنع احماض امينيه. اليوريا اللي انت ما فلقنا بيها وقرفان من ابوها دي انت عايز تخلص عليه. ركز معايا بقى، عشان الاسيتون ده يتحرق بيرجع تاني على العضلات، والجلوكوز بيروح على العضلات ويروح على كرات الدم الحمراء. يبقى انا عندي شرط عشان الدايره دي تلف، ان الدم اللي رايح الكبد يلف واللي رايح العضلات يروح، اللي رايح الكبد يلف واللي رايح العضلات يروح. طب لو انا جيت عند الكبد وعملت احتقان، عملت احتقان يعني الدم اللي داخل الكبد بقى كتير واللي خارج منه قليل، فيتحوش عندك بايروفيك لاكتيك احماض امينيه، احماض دهنيه، نشادر، حموضه. سبب اتنين، الجلوكوز يطلع، هيطلع ما انا هصنع، بس هنا الحته دي تحوش فيها. طب لو انا بطلع اسيتون ومعرفش يروح للعضلات او يروح للمخ عشان يغذيها او للرئه عشان يغذيها، مخلي بالك الاسيتون والكيتون بوديز تتحرق في اي مكان في الجسم ويحبها كل خليه في الجسم ما عدا الكبد، نيفر ان ليفر. وخلي بالك انا باجي عند الحته بتاعت الكبد واتكه ليه؟ 1.5 لتر من دمك اللي بيجري اللي هم 5 لتر دلوقتي في المحيط، امعائك محيط كبدك، يعني انا شلت الامعاء والكبد دلوقتي من مكانهم، شلت معاهم لتر ونص لترين دم دلوقتي مش راكد، هو بيلف مليان حواري وزوارق كده، فبياخد وقت. ف اون ذا سبوت في الوقت الحالي الدم اللي بيلف منه لتر ونص، لا يورا العالم مش تجد سموم ولا قصور كلى ولا دهاكس، لتر ونص لترين دم في البطن دلوقتي. تخيل انت بقى الكبد محتقن سيكا من قرص اومنتين من اكل بتنجان، احتقن دلوقتي، في سم دخل، في حاجه تعبت، فالكبد احتقن، الدم ركد، حصل ركود في الدم في الحته دي، الدم اللي بيجري بقيه جسمك بقى قليل، الدم اللي رايح مخك قليل، الاسيتون مش عارف يتحرق لا في عضلاتك ولا في مخك ولا في اطرافك ولا في رئتك. ده في مصيبه هتحصل في الرئه اكتر، ان الدم اللي بيلف في الرئه قليل وسريع، فيحصل ما يسمى بالهايبر دايناميك سيركليشن، دوره دمويه فائقه السرعه، بتلف حتى الدم بيخش. المفروض في الرئه لو افترضنا ان الدم هنا هيطلع ثاني اكسيد الكربون في الهواء، ما دي الحويصله الهوائيه، والدم بيلف بسرعه، بس الدم قليل وسريع. فالدم بيعدي في الحته دي ويروح الحته دي من قبل ما يطلع السي او 2، او بيطلع السي او 2 ما لحقش ياخد الاكسجين. ليه؟ السي او 2 ديفيوزبل، splanchnic congestion او splanchnic blood pooling. بالظبط يا تامر، هو ده اللي احنا بنحكيه بقى. زائد hyperdynamic circulation، الدم في الاطراف مش واصل، الدم في الرئه قليل وسريع فيقدر يطلع السي او 2 بس الاكسجين لا، فالساتوريشن يقع، الدم اللي وصل الرئه يقع فالاكسجين يقع لكن السي او 2 ما يعلاش. ركز في الحته دي، غازات الدم السي او 2 ما يعلاش ويوطى عشان الراجل هيعلي نفسه، ما ما بتحصل حموضه هينهج، ينهج يقلل سي او 2 مع دوره دمويه خايبه زي دي ما بيطلعش اكسجين، اكسجينه يقع. فاهم حاجه؟ يبقى انت عندك هايبر دايناميك سيركيليشن، عندك دم اتحوش في بطنك ودم بره بيلف بسرعه، البايروفيك واللاكتيك يطلعوا كتير، السكر يطلع بس هو هيتحوش، الاسيتون ما يلحقش يتحرق. بس انت يا باشا مش هتغمى عليك من ده كله، هتغمى عليك عشان الدم مش وصل دماغك، ولا الاسيتون لحق يخش لها ولا السكر عارف يخش لها، الدم ما بيوصلش لدماغك. ضعف ترويه الاطراف بما فيهم الدوره الدمويه الدماغيه يسبب الغيبوبه يا باشا. اخمد الكلب ده ساعتين، الالتهاب اللي في جسمه يهدى، الدوره الدمويه اللي في الكبد تروح وتفك الكونجيشن، فا زي الحمار قام فتح عيني قام. ولا تلعبت في كيتون بادز ولا هتتحرق يا باشا، اللي عمله الغيبوبه الدم مش وصل دماغه، مش الحموضه، الحموضه وهو نفسه بيعالجها يعمل كده سي او 2 يقل فيعالج الحموضه اللي عنده دي. لكن الجحش ده انا افكه بقى بايه؟ الالتهاب ده بحقن الكورتيزون اكمل بس. يبقى الدم حتى في ال دي بنسميها ديد سبيس، ديد سبيس ايه؟ اكن هوا موجود بس انا ما عنديش دم يعرف اوصله. ليه؟ الدم سريع وقليل، سرعته سريعه وقليل، ده في حتت حتت هنا بقر هنا هتقفل، يقول لك جلطه رئويه في حتت قفلت اصلا في الرئه عنده، يقول لك انا قمت من الوعكه دي عندي التهاب رئوي كلها كلها حتت قفلت، مفيش دم واصل لها اصلا في الرئه، في الرئه ما الدوره الدمويه الرئويه دي بتاخد الخمسه لتر، تخيل الخمسه لتر بقى راحوا لها ثلاثه، اكن تلتينها ما تغذاش دم، اكن تلتينها ما غذاش دم. خلاص حصل الاحتقان اياه. بص بص بص انا مش عارف كده انا مهري كده صح غلط. بص بص انا بايروفيك، انا لاكتيك، انا احماض امينيه زي الالانين، انا جليسرين، هروح في ميتين ام الكبد ابقى جلوكوفاج، قصدي هبقى جلوكوز، الجلوكوفاج بقى بيمنع دول بيم، بايروفيك لاكتيك بقوا في السماء، يقول لك حصل له لاكتيك اسيدوز يا باشا من الجلوكوفاج. يا باشا انت مش قلت لي الجلوكوفاج ده بيمنع امتصاص السكر في البطن؟ لا يا باشا ده بيمنع خازوق تاني، بيقفل حاجه اسمها كوريز سايكل، كوريز سايكل اسمها كوريز سايكل ابوستروف اس، ده انجليزي ده يا مرسي. كوريز عشان اسمها كده كوريز سايكل، اللي هي بايروفيك لاكتيك اجري على الكبد تبقى جلوكوز، ترجع على العضلات بايروفيك لاكتيك اسمها كوريز سايكل، حط جلوكوفاج السكر نزل في الدم. مبسوط يا استاذ صميده؟ مبسوط يا باشا، طالما التراكمي نزل خلاص. طب يا باشا الحموضه مش مهم؟ حمار، واللي بتخس برضه حمار، كيتو اسيدوز. هقول لك قصدي لاكتيك اسيدوز، هقول لك بقى ليه بيحصل كيتو اسيدوز بقى، هقول لك ليه، هقول لك ليه. بص بقى يا باشا اللي بيحصل بقى في العادي، ركز معايا بس، انا هقول بقى بق حمضان كده بشيلن. اللي بيحصل يا باشا ان الكبد لو احتقن هيعمل نفس الحركه بتاعت الجلوكوفاج، يعني هيبقى التحويل موجود بس قليل، ما وقفش انزيماتيكالي، بس وقف ما وقفش انزيماتيكالي، يعني ما وقفش انزيمز كده، بس وقف في محطه، وقف في محطه هنا تمام خلاص، فما تحولش بقى سكر بسبب هذا الاحتقان. بس اللعبه اتلعبت ايه؟ الجلوكونيجيز معتمد على كريبس اصلا، والكريبس في الاصل معتمد على سكر تاني يعني عشان احول بايروفيك لاكتيك احماض واحماض امينيه واحماض دهنيه اسمها اود نمبر، يعني ايه اود نمبر؟ هي فرديه السلسله او ما شابه، يعني هحول دول لسكر. ركز معايا، انا محتاج كريبس شغاله، فالكريبس نفسها محتاجه سكر، فاللي بتاكله امه وبقك ده السكر اللي هيروح يشغل الكريبس، اللي هعرف الف بيها اللفه من بره تاني تاني تاني تاني. انا دلوقتي بص بص مش عارف اقولها لك ازاي بس هقولها لك برضه. انت زي ابني، انت زي ابني، انت ابني بالتبني، انت ابني بالتبني. بص بص يا باشا، الجلوكوز اهو مالكش دعوه اللفه بتلف في سيتوبلازم ولا لا، بس هو ده سيتوبلازم كده كريبس. الكريبس دي جوه الميتوكوندريا، بس اللفه دي بدايتها جلوكوز واخرها جلوكوز. انا دلوقتي هجيب حمض اميني هدخله كده، او هجيب حمض دهني وهدخله كده، او المهم حاجه، او جليسرين هدخله من هنا، المهم هدخله في الباث واي ده عشان يرجع جلوكوز. لازم الباث واي يكون شغال اصلا، صح ولا مش صح؟ يبقى انا عايز جلوكوز. ده بقى اللي انت بتاكل امه فيخش على خليه الكبد من جلوت 2 فيقوم ايه من عنشه، تقوم شغاله كريبسات، تقوم لفه البايروفيك واللاكتيك اعمل جلوكوز منه. فهمت حاجه ولا لا؟ يبقى انا محتاج الاثنين، بايروفيك لاكتيك وجلوكوزاي الف بيها الكريبسات. ركز بقى امي بقى في الحته اللي جايه دي عشان مهمه. يبقى البايروفيك واللاكتيك هعمله اعتمادا على كريبس اللي معتمد على السكر. يا رب تكون اتفهمت. خلاص هحول بايروفيك لاكتيك الحاجات دي والجليسرين للجلوكوز، بس اعتمادا على ايه؟ على كريبس. اعتمادا على ايه؟ على كريبس. بص بقى، والكريبس انا فهمتها لك بقى، ركز معايا. يبقى السكر هدخله خليه الكبد يلف لي كريبسايه، وعن طريقه هلف احول الاحماض دي لجلوكوز. يبقى كاني دخلت جزيء جلوكوز واربع احماض كده، طلعتهم في الاخر اربعه جلوكوز. فهمت حاجه؟ بس لازم احط في الكوين في الاول جلوكوز، يعني في ماكينه الكوين احط جلوكوز تلف اللفه واخد معاها احماض. يبقى اللفه لفت معاها احماض، يبقى اللفه لفت معاها احماض، صح ولا مش صح؟ يبقى خدت السكر يا نادر ولا مينا، اسمع يا ابني، يعني السكر اللي بطفحه انا ده دلوقتي، ده كريبسات، بيشغل كريبسات، فالكريبسات تسحب احماض والاحماض تطلع سكريات. فاهم حاجه ولا لا؟ فاهم ولا ما فهمتش؟ يا رب تكون اتفهمت. يبقى السكر داخل، السكر داخل اهو، لف كريبسات، الكريبسات سحبت احماض ورجعته سكر. يبقى احط كوين يطلع لي اربعه كوين. شايف ربنا رحيم بيك قد ايه؟ احط كوين سكر يرد لي خمسه، والحسنه بعشره امثالها. ويا رب تكونوا فهمتوا. بس انا عندي شرط، استنى بقى استنى بقى. الاحماض الدهنيه اللي عايمه في الميه في الدم اللي هتروح الكبد، الكبد بيكسرها ويحولها اسيتايل كو ايه، فاكرينه؟ وحوله اسيتون، ويقوم بعته في الدم للمخ والعضلات والرئه للحرق السريع، للمخ والعضلات والرئه والحرق السريع، للمخ والعضلات والرئه والحرق السريع. يبقى كيتون بودز، مخ، عضلات، رئه والحرق السريع. طب كرات الدم الحمراء يا باشا لا تاكلها، لا تاكلها، خلايا الدم الحمراء لا تاكلها، لانها لا تحتوي على ميتوكوندريا، لان ده محتاج ميتوكوندريا يتحرق فيها. الاسيتون يا باشا محتاج ميتوكوندريا، يبقى لا يستهلك ب 25 تريليون خليه. ده عايز مخ، عضلات، خلايا كلى، خلايا رئه، مخ، عضلات، خلايا كلى، خلايا رئه. احفظ ورا امي تن تن تن تن تن. بس دي بقى مستقله عن كريبس. العمليه دي هي بتحصل في الميتوكوندريا بس مستقله عن كريبس. دي عمليه دهنيه خالصه، عمليه دهنيه خالصه، احماض دهنيه فري فاتي اسيدز بتقوم في الدم، راحت الكبد، الكبد بيكسرها يحولها اسيتون للمخ والعضلات والكلى والرئه، المخ والعضلات والكلى والرئه للحرق السريع تتحرق في الميتوكوندريا بتاعتهم. طب ما تروحش ليه يا باشا كرات الدم الحمراء؟ لانها لا تحتوي على ميتوكوندريا تحرقها. دي بديلة الأسيتايل كو إيه التي تعوم في الدم، دي بديلة الخل التي يسمح لها أن تعوم في الدم، الأسيتون. ده الصح. يبقى ده كده كده عملية مستقلة عن كريبس، عشان كده كل دواء زي الفروفروسيجا ما عرفش يسيطر عليها فالاستون حصل والسكر ولطي. هفهمها لك ازاي بقى. بص يا باشا، انا عشان احرق الاسيتون محتاج الدم يوصل للمخ والاعصاب والعضلات وخلايا وكرات الدم الحمراء والكلى والرئه بتدفق جيد في ترويه سليمه. الترويه ما ضعفت، الاسيتون والسكر ما وصلش كل الخلايا، الترويه ضعيفه، ده ممكن خلايا تموت دلوقتي ويحصل له جلطات. ما احنا لسه انا ما اتكلمتش، يعني في التوقيت اللي انا بحكي فيه ده في خلايا بتموت في الدماغ، خلايا بتموت في الاوعيه الدمويه، خلايا بتموت في الكلى. انا دلوقتي وانا بتكلم في الكلام ده، لو الخلايا دي اتحرمت من الاسيتون واتحرمت من السكر الخلايا دي بتموت دلوقتي. يعني حاليا وانا بتكلم اطرافك اللي عماله تتلج دي بتموت دلوقتي حضرتك، ما فيهاش اسيتون ما فيهاش سكر، لان انت طافح انسولين وفروسيجا. خلاص هقول لك بقى اللي بيحصل في الفروسيجا ده ايه. ركز بس معايا، ركز معايا عشان انا هوريها لك هتتخض من الرسمه. بص يا باشا، بص يا باشا، دلوقتي دي خلايا امعاء ماشي، الجلوكوز هيمتص فجسمك هيدخله من خلايا امعاء من الناحيه دي ويخرجه من الناحيه دي على الدم. يعني هاخد الجلوكوز ده من بطنك من جنب الحصان، الحصان اللي في بطنك، الحصان اللي في بطنك هنا همتصه هو والسكر اهو، فبدخله من جلوتو واطلعه من هنا على جلوتو عشان ادخله الدم. ركز معايا، الكبد عشان يستقبل السكر من الدم باخد جلوتو وبيحبسه ويشتغل عليه ويطلع من هنا برضه. فهمت حاجه؟ الفرسيجا بيقفل، يجي يقفل جلوتو دي. شوف الكافر، شوف الكافر، شوف الكافر عمل ايه. ركز معايا، منع السكر، منع السكر يمتص من الامعاء، وحتى لو امتص بالامعاء السكر هتعمله انت في دمك منعه يمتص في خليه الكبد تصفره لك في الدم. بس ما عرفش يوقف الكيتو اسيدوزس ليه؟ عشان ما الكريبس ملهاش علاقه فيها. انا كده كده هعرف اعمل ده احماض دهنيه، مش هعملكش دعوه بالسكر. فهمت حاجه؟ فيعمل لك ايه بقى؟ يعمل لك نورموجلايسيميا او هايبوجلايسيميا، يوطي السكر والكيتو اسيدوزس تحصل. ها احنا بره الانسولين، ده اوسخ من الانسولين. عارف الانسولين بيلعب، بص الكبد فيه مستقبلين للسكر، جلوت 2. بص الكبد اهو، بص انا كاتبها غلط فين. بص دي جلوت 2 ودي جلوت 4 ماشي، يعني الكبد فيه اثنين، الامعاء فيها واحده بس، اثنين بس، جلوت 2 بس. الكبد فيه جلوت 2 وجلوت 4، بس مشكله جلوت 4 انه بيتحكم فيه الانسولين اللي هو عالي برضه، فاهم؟ يعني هو هنا لو الجلوت 4 ده احنا دلوقتي قفلناه ماشي، وقفلت جلوت 2 السكر مش هيخش خالص في الكبد. يعني اللي بيعايش الكبد في التوقيت اللي الفورسيجا شغال ان في شويه سكر ممكن يخش بجلوت 4. طب الخلايا اللي ما فيهاش جلوت 4 هتموت بقى يا باشا، منها خلايا مخ حضرتك، يعني الفورسيجا ده بيموت دماغك اصلا كده، فاهم؟ يعني خلاص انت بالسلامه. جلوت 2 اتقفل، وقف دخول الكوين بالظبط، فالكريبس وقفت، الخلايا دي بتموت باشا. مجرد ما الكريبس وقفت، ما هو انت هتاخد شويه وقت طبعا، انت عندك جلايكوجين هتطلعه وبتاع، بس الكوين ده هيجي في لحظه هتقف فيه الخليه، هيحصل فيها ايه بقى؟ تأرست، تعطل، اما يبقى اما النشويات اللي فيها تقف. ما انت خلي بالك هتاخد شويه وقت بقى، انت هتاخد شويه وقت لحد ما تخلص النشا اللي جوه عندك في الخليه، بعد كده بالسلام هيبقى عمليه توقف الخليه عمليه وقت. يبقى دي التفسير ليه حصل مع الفورسيجا، حصل معاه ايه؟ حصل معاه كيتو اسيدوزيس بس هايبوجلايسيميا. بص يبقى الموضوع بقى ايه؟ موضوع ضعف الترويه للقلب والكلى والرئه والعضلات والغدد مع خامات الاتش دي ال والاي دي ال ناقصين. يعني انا كمان مش عندي ضعف ترويه بس، لا ده انت كمان المواد الخام عندك خرا، انت في التوقيت ده الاتش دي ال والال دي ال ضعاف اصلا كمان. يعني انت كمان ال دي ال والاتش دي ال ضعاف، يعني يا باشا الكورتيزون ضعيف. ما هو اللعبه هنا بقى في حاجه اسمها ريلاتيف ادرينال انسفيشنسي، او قصور وظيفي في الغده الكظريه الفوق كلويه، لان زي ما الدم بتضعف ترويه الدماغ وبتعمل غيبوبه، في نفس الوقت بتضعف ترويه الكلى. طب اقول لك على حاجه، طب اللي بياخد كونكور او اندرال يخش في لاكتيك اسيدوز، يخش في لاكتيك زي الجلوكوفاج. انا ازاي ما كتبتهاش دي؟ استنى، ازاي انا ما كتبتهاش دي؟ يعني اللي بياخد اندرال يا باشا، بيتا بلوكرز، البيتا بلوكرز، الناس اللي بتاخد بيتا بلوكرز الله يخرب بيتهم، ازاي ما كتبتهاش؟ الجلوكوفاج يا باشا هنا، وحط جنب الجلوكوفاج الكونكور والاندرال، يعملوا لاكتيك اسيدوز يا باشا حتى لو مش متقاسة. خلي بالك المشكله ان اللاكتيك اسيد والبايروفيك ما بيتقاسوش، هو يعرف يشوف لك بس في اسيتون ولا لا، فهمت ولا لا؟ ضعف ترويه القلب والكلى والرئه والعضلات والغدد. المشكله عندك كده يا باشا بقى كلمه ورد غلطان، ها، احتقان معوي كبدي زائد قصور دوره دمويه طرفيه، يبقى هايبر دايناميك سيركيليشن بلس سبلانكنج فازو دايلاتيشن. باشا هو انا معدتي ليه وامعائي وكبدي حصل فيهم الكونجيشن ده؟ هو انا نسيت اقول لحضرتك ان انت طافح غلط من شويه بيض بالبسطرمه، فعندك هيستامين وجاسترين في الدم، الحته دي عالي قوي، فبيلفوا لفه ويخش يعملوا فازو دايلاتيشن، بيوسعوا شرايين الامعاء فالدم يبطا فيها، ما انت اكنك فتحت لي شوارع فجاه، فالميه انتشرت فدابت في وسط البتاع، فالمقاومه داخل هذا المحيط المعوي بقت صفر، فالدم انتشر فيها ووسعت جواه وركن، فالدم اللي رايح الكبد بقى اقل، فالدم ما بيتخلصش من كل البايروفيك واللاكتيك والاحماض الدهنيه والعضويه المنتشره في الدم والجليسرين، فبيطلع سكر بس ما بيطلعش بالكميه الفاصله، فبيطلع كورتيزون يقاوح معاه، عشان كده البيتويتري اللي هي النخاميه والكظريه فوق الكلويه بتحزق مع ضغط عالي، قولون دايس على اللي حواليه، فالدم كمان والضغط داخل البطن عالي، كرش حضرتك قدامه العضلات مشدوده وقولون شد، فالضغط داخل البطن عالي، فضغط الدم بيحاول يقاوح يعلى، والدم في الاطراف والشرايين مش واصل، وفي الرئه قليل، فالاكسجين قليل، ففشل تنفسي بيحصل اهو، والنفس بيجري اهو عشان يطلع سي او 2، وحموضه عاليه في الدم، ووعي بينزل، وانت بتروح تدي انسولين. بس دي النصيبه السوداء. حضرتك فهمت؟ بتوطي سكر ايه في عز اللي احنا فيه يا باشا؟ احنا عايزين نجري الدم هنا ونوصل الدم لدماغ حضرتك. هنجريب المحاليل، يخرب بيت اهلك بتنزل في البول في نص ساعه دي ما بتقعدش. تخليق السكر عمليه مستمره هي وتصنيع الاسيتون لا تقف على مدار الساعه، لا تقف، لا تقف، وان وقفت جسمك كله يعطل. تصنيع الميتوكوندريا لا يقف، واحده شغاله على كريبس تصنيع السكر، واحده شغاله مع نفسها بيتا اوكسيديشن اللي هي بتاعت الدهون اللي هي الكيتون بودز، شغالين سيمالتينيسلي، بس الكيتون بودز ما بتتشافش على طول ليه؟ لانها بتتحرق في ثواني، طالعه بدوره دمويه سليمه. حضرتك بقى تفحت غلط ولا خدت دواء ولا خدت اوجمنتين ولا خدت بقى في حاجه اسمها ايه؟ دراج انديوز هيباتايتس، التهاب في خلايا الكبد فتتنفخ، فالدم اللي داخلها ما يعرفش يخرج، الدم اللي داخلها ما يعرفش يخرج، فتعمل حاجه اسمها ايه؟ بورتال هايبرتنشن، ارتفاع في ضغط الدم الكبدي. دي بتحصل في العينين التليفات، لكن بتحصل معاك يا باشا النوبات التاكس، الكبد يحتقن، الدم يعطل، سبلانكنج بولينج دم يعطل فيه، بره الهيستامين عمال يطلع والبتاع عماله تسرسب، فالدوره الدمويه الطرفيه واسعه، الدم اللي بيلف قليل، اللي واصل للرئه قليل، اللي واصل الكلى قليل، اللي واصل الكظريه قليل، اللي واصل الدرقيه والنخاميه قليل. اقف معايا ويحصل حاجه اسمها ادرينال انسفشنسي، ريلاتيف ادرينال، يعني الكورتيزون اللي طالع مش قادر يقوم على اللقطه دي، ومكتوبه كده في الكتب، مع ضغط جوه البطن، ضغط جوه البطن قولون منفوخ. استلم مني احلى ارتشاح في الامعاء. وايه وبكتيريا الترانسلوكيشن، يعني كمان بكتيريا طالعه من القولون والامعاء تجري في الدم عند حضرتك. على فكره الحركه دي بتحصل، يعني ضغط البطن ده لو زاد عند ست الحامل مثلا ويقول لك الواد تخين او عنده بولي هيدرامينوس يعني الميه اللي حواليه كتيره، الست دي لو ولدت طبيعي وفتحنا بطنها كده والميه نزلت فجاه تموت. ليه؟ بيحصل بولينج، الدم هيجري في امعائها مباشره لانها تعتبر لو فاسكولار ريزيستنت باد، يعني سرير من الشعيرات الدمويه بسيطه المقاومه، بتستحمل الدم بسرعه عشان لما انت تطفح تشفط الدم من دماغك ومن عضلاتك، عضلاتك بتتشنج عشان الدم مش بيوصل لها يا باشا، مش عشان خاطر نقص بوتاسيوم، استحاله، والاتش دي ال محشور في الكبده يا باشا. يبقى ارتشاح امعاء، بكتيريا ترانسلوكيشن او اوفر جروث زي ما هتسميها حضرتك اللي هي مش عارف بيسو ولا بتسميها ايه، بيسو المالت، احتقان في الكبد، اتساع في الاوعيه الدمويه الخارجيه، قله الدم المضخ من الدم، العضله بتنقح. خلي بالك مجرد ما بيحصل في الكلويه قصور في الترويه بيحصل اكتيفيشن اوف ار اي اي اس سيستم، رينين انجيوستاتيك سيستم، بتحاول تلعب نفسها بقى، انا عايز الدم ده اللي عندي انا، فتوسع شرايينها عشان الدم يخش لها. ده من الكليه محشوره تحت ضغط القولون وتحت الدم القليل فبتقفل، فانت يجي لك فشل كلوي بعد شويه مش من السكر بميتين اهلك، لا ده من اللي انا بحكيه ده بقى لي ساعه. فهمت ولا ما فهمتش؟ ده في سكر بيضر سيبه، ايوه مش بيسو. بصه اخيره على ده المعده، دي الاثنى عشر، دي الامعاء، ها، وده القولون، ده الدم اللي راجع منهم، والدم ده بيخش بورتال، الدم ده بيوصل الكبد ده، والكبد ده بيحصل فيه شويه لعب بقى، كريبسات تلف تلف تلف وتشتغل على الاحماض تحول وصدر هنا يا باشا في هذا الزعبوط، يبقى الدم خرج حاجه تانيه مش متنضف بس، لا ده ليه شكل جديد، ليه تكوين جديد، ليه كيمستري جديده من ورا الكبد. فالكبد ده لو اتشال انت تموت دلوقتي. طبعا في وصلات خارجيه بره الكبد دي هنتكلم عليها بعدين، بس وانس ان حصل ان الكبد حصل فيه شويه كونجيشن، حصل عطله هنا، والدم ده بيلف بقى بسرعه، ما هو قليل والهستامين طالع فعمال مقلل المقاومه قدامه، فالدم عمال يلف اللفه دي. الاتاك دي بتحصل عند العيان اللي بتسموه سكر، هي بتحصل عندنا كلنا، بس العيان اللي بتسموه سكر بتحصل عنده بصوره اكبر مننا بقى. ليه؟ عنده الريليتيف ديفيشنسي اوف كورتيزون اعلى، يعني العيان ده لو انا جيت عندي حتى في اقول له ايه؟ لا ده انت كظريتك اللي محتاجه تتعالج ونعملها سبورت، مش هديك انسولين هديك كورتيزون. فهمت الفرق ولا لا؟ يعني الكورتيزون يحل المشكله يا دكتور؟ يحلها يا باشا، اقومك على حيلك، بتبقى انت قاعد راقد كده وبتموت سكر واسيتون وبتعدي له حقنه يا باشا، ايه ده؟ ده الكورتيزون بيعمل ديكي ايه؟ يا باشا بيزود الاسيتون بودز لانه بيعمل لايكوليسيس وبيزود السكر، ده دواء سحري، يعني زود الكيتون وزود السكر، بس هيحسن الدوره الدمويه الطرفيه لدماغك. عرفت بقى ولا لا؟ هيقلل الالتهاب في الكبد فالخلايا بتاعته تفتح فتصرف. فهمت ولا لا؟ يبقى صلحت لك حاجتين بعصفور واحد، يبقى مخ تخين. فهمت؟ هيزود دي كي ايه لان هيزود لايبوليسيس، وهيزود سكر لان هشغل كريبسات، وهيحرق وفي نفس الوقت هيزود ضغط وهيحسن دوره دمويه دماغيه وهيقلل التهاب في الكبد بنفس الدواء، ويصلح راديوهات زي واحده من شويه كانت كاتب انا كل سنه وانتم طيبين لاخواتنا المسيحيين، وحضرتك طيب يا دكتور ضياء مش عارف ايه لك. ممكن تكتب لنا حاجه للظهر؟ قلت لها ويصلح راديوهات كوين، يعني ورد ويصلح ساعات، عارف؟ يا رب تكون فهمتوا حاجه من اللي انا حكيته بقى عشان دماغي صدعت، فاهم؟ اخر كلمه بقى هقولها ودي يا رب تكون واضحه. تكوين السكر وتكوين الاسيتون عمليه متواصله في الميتوكوندريا، ما دامت ليا الميتوكوندريا سليمه ادامها الله. اهو احفظ بقى الورقه دي عندي عشان يمكن ما قابلكوش تاني. السكر والاسيتون يا باشا بيتكونوا اول ثرو دلوقتي وانا بتكلم مع حضرتك، حتى وانا بشرب العصير ده. وانا بشرب العصير ده بكون سكر، وانا بشرب العصير بمتص العصير وبكون سكر، يعني بمتص العصير وبكون سكر. تخيل بقى، شوف الاستفزاز، يا لا ولا ولا، شوف الاستفزاز. ودي خلايا حبيبي كبديه مسكينه، بص عامله ازاي، عندها جلوت 2 وجلوت 4. الفور بيتحكم فيه الانسولين، والتو ده بيلعب لوحده مع الصوديوم، الفورسيجا بيقفله فيبدا يعتمد على ده بس. وده مش هو الاصل، ده الاصل ده، ده زياده، ده باب زياده معمول في ثلاث خلايا بس. الجلوت 4 باب زياده في ثلاث خلايا بس، الخلايا الدهنيه والخلايا العضليه والخلايا الكبديه. امال هم اصلا عندهم ايه؟ عندهم باب اصلي، ده باب الرجاله اللي جلوت 2، امال باب الحريم جلوت 4 ورا هنا، ده بتاع الانسولين. جلوت 2 ده كان الاصل بتاعي، اما تيجي انت احمر بقى بفرسيجه تقفلهولي. الله، هي جلوت 2 دي موجوده فين؟ اقول لك بس ما تزعلش، اقول لك في خلايا الامعاء وش وظهر، يعني بمتص من الامعاء بجلوت 2 واطلع على الدم بجلوت 2. قفلتني انت جلوت 2 دي ودي، فانا عارف اخد سكر من هنا ولا اطلع من عند امي سكر للدم ده، فالدم يروح للكبد ناقصه سكر، وكمان هيستقبله بجلوت 2 فانت قفلتها له، يستقبل بجلوت 4 بس اللي مستني الانسولين. طب افرض انت بقى ما عندكش انسولين، فيعطل جلوت 4 ما يخشش بقى سكر، يبقى انا لو انا كان كمان رايح لهم وانا عندي مشكله في افراز الانسولين واداني فرسيجه، يبقى السكر مش داخل خلايا الكبد، يروح خالتك انت وهو خالص وانت بالسلامه. يا رب تكون اتفهمت بقى. يعني انت لو عندك انسولين قليل وكمان خدت فورسيجه، يبقى انت حرمت خلايا كبدك من السكر نهائي، فيحصل الهايبوكلايسيميا، فهنا يبدا الكبد يتاثر اكنك عملت فيها مجاعه او جبت لي فشل كبدي، وما يطلعش من عندي سكر من الكبد برضه، فيحصل الهايبوكلايسيميا والكيتو اسيدوزس. وده مش دي المشكله، الكيتو اكيد كده الكيتو اسيدوزس موجوده، انت خلاص بوظت لي الكبد بتاعك، اكنك انت شلتهولي او او او او عملت شلل في وظيفه من اهم وظائف الكبد، وهي تصنيع الجلوكوز. عمليه تصنيع الجلوكوز عمليه تعتمد على، ايوه جمال صح، كريتيكال ايلنس ريليتد كورتيكو ستيرويد ديفيشنسي او انسفيشنسي. برافو عليك. ما تستهونش بالدواء يا باشا والنبي الله يخليك، وما تعملش دماغك بدماغ جسمك. جسمك ادرى منك، جسمك اذكى منك، جسمك مصمم يحافظ على نفسه ويحافظ على نسله ويحافظ على تكاثره، انت ما تعرفش تعمل كده. جسمك فيه عمليات اكبر من شويه حرق عبيط انت تعرفه، او حد درس لك كلام. لا انا بكلمك علم، والكلام ده رؤيتي العلميه، يعني ده اللي انا حكيته ده رؤيتي لحاجته في التراكمي، ده رؤيتي بس، دي حقائق، لان ده الفايندنج النهائيه. انت بتلاقي كده، بتلاقي سكر، بتلاقي اسيتون، ساعات ما تلاقيش اسيتون، ساعات تلاقي سكر بس مفيش حموضه. الاسباب اهي، الاسباب اهي، لو مشيت القانون بتاعي تلاقي اللفه لفتها انت صح، وجبت لك كل الفايندنج بكل الطرق. مره هتلاقي السكر عالي بس مفيش حموضه، مره هتلاقي السكر عالي ومعاك حموضه بس مفيش كيتون بارز، ومره سكر عالي لان في الدوره الدمويه الطرفيه شغاله لسه. انت تقدر تقيم بقى، لقيت فيه حموضه ولاكتيك يبقى الاحتقان في الكبد بس، لا لقيت اسيتون كمان يبقى المخ ما وصلوش حاجه. فهمت حاجه؟ يعني اقول الكلمه كده ولا لا؟ لقيت حموضه سكر عالي بس، ده ما فيش فيها مشكله اصلا. حلو، سكر عالي بس ما فيش فيها مشكله اصلا. طب سكر عالي والدم وفيه حموضه، يعني فيها لاكتيك، يعني الكبد اللي محتقن. طب سكر عالي ومعاه كيتون، لا ده سكر عالي ومعاه حموضه ومعاه كيتون، يبقى كده السكر مش واصل للكبد ولا واصل دماغي، الاثنين في احتقان في الكبد وفي احتقان في دماغي، الاثنين مش واصل لهم. فهمت حاجه ولا؟ اديك ايه كلمه ورد غطاها يا باشا، بس كورتيكوسترويدز لحد ما يفك، ومحاليل. محاليل مش محتاج محاليل اصلا اصلا، لا مش عايز فلويدز، هو كورتيكوسترويدز بس. لان انا ما عنديش مشكله يا باشا، انا عندي بولينج في الدم في الامعاء، هطلعها بره. انت مالك بقى يا بدي اديله ميه من بره ليه؟ وبعدين مهما اديته ميه من بره بتنزل في البول في 3 ثواني باشا. انت خلي بالك، انت فايبر دايناميك سيركليشن، انت عايز الار بي سي دي تطلع من بطنها، من بطنه اللي هي كره الدم الحمراء هي اللزوجه، تطلع من بطنه تبقى بره. مش عايز محاليل. محاليل ايه؟ كورتيكوسترويد لحد ما يفك، وصيام اكل وشرب ام بي او 3 ايام. مش انت عايز علاج يديك ايه اهو في اربع كلمات؟ يقفل بق امه، يقفل بق امه، خلاص 3 ايام هياكل، ياكل ساخد سكريات بس. ليه؟ ليفر سبورت يا باشا، عامل في كريبسات يا باشا، ده يوصل، لو وصل السكر بس كفايه يا باشا. ادي يا باشا كورتيزول، ادي يا باشا يفك التابل في الكبد، فك يا باشا. بس طول ما الطفح غلط في بطن ام معده حضرتك غلط. يعني يا باشا لو خدت دلوقتي كنترولك تموت حالا حالا. اصلا انت مش ناقص التهاب، ما انت دلوقتي هتصدر لي من معدتك محلول حموضته مش عاليه، شبه قالوي، مليان بكتيريا زي الخرا، واكل فيه زباله، واكل فيه بيض، يعني بيض مع عجينه مع جرجير وسريس وكروت، وحبيت الكنترولوك قبلها بنص ساعة، واحدة إلتروكسين 50 مايك. فالكبد بقى خلاص مناخيره تعبت من كتر إصدار الأصوات، فيبدأ يحتقن بقى، يبدأ ما يستقبلش الدم كويس، فيبدأ الحموضة بتاعت دمك تعلى، قولك بيتنفخ يا باشا برضه. فكيلك لكن بتشتكي دلوقتي ونفسك بدأ يشتكي، ده غير الدم بيلف بسرعة، غير ان الهواء مش عارف يخش، بس اسمها في كيو ميس ماتش. ابوس ايدك، اللفة دي بتلف بجسمنا كلنا مع كل اكلة غلط او حتى صح بكميات كبيرة. بس ركز معايا، اللي عنده بقى القصورات دي بتحصل اسرع، بيديفلوب بقى الشكل النهائي اسرع بس وخلاص. طب يا باشا لو وصلنا للراجل ده كل ما ياكل غلط يغمى عليه، لا يا باشا، يبقى الراجل ده عنده قصور في الكظرية مهم. الراجل ده ياخد كورتيزون لحد ما يتحسن، ومع الوجبات بقى، يعني الكورتيزون مع الوجبات، هيبقى الكورتيزون ساعتها مع الوجبات. فهمت حاجة ولا ما فهمتش؟ ده لحد ما يظبط نفسه، لأنه هي بطنه. خلي بالك، وقت التجويف في البطن ده ربنا خلقلك برضه ليه قدرة على التمدد، بس باحترام. لكن أنت لو بقيت تنس، يعني أنت بقيت راجل تنس في نفسك، لا مش هنعرف نعمل لك حاجة، ألف سلامة. اسمها بقى كومبارتمنتال سندروم. كومبارتمنتال يعني إيه؟ يعني دق صندوق واتقفل عليه، والضغط بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى، خلاص الدم اللي جوه مش هيتحرك يا باشا، حتى الدم اللي معدي من رجليك لصدرك مش هيوصل، فيجي لك دوالي واحتقان في رجليك، ورجليك تورم تبقى قد كده، والدم اللي رجع من ايديك ما يرجعش وتورم تبقى قد كده، تبقى مورم، والدم اللي ماشي جوه الاوعيه الدمويه قليل. يعني شفت انت بقى، شوف الاعجاز، يعني مليان ميه بس بره، هتغرق وانت في وسط المحيط. هذا اعجاز الاله ونعمه بالله. بس الحمد لله على كل حال. اتمنى اكون وصلت لكم حاجه، اتمنى اكون اصبت الصواب بعينه بفضل الله، اتمنى اكون وصلت لكم الرؤيه بتاعتي بكاملها، سواء اما شرحت التراكمي او اللي شرحته النهارده، لان دي رؤيتي الخاصه، مش الحمد لله مش منقوله عن كتاب ولا مقرية من حد تاني، والله الحمد لله رب العالمين. ده رأيي ودي وجهتي ودي طريقتي، والله المستعان. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، وما تنسوش الرسمة دي، المحطة دي محطة محترمة، ما هي دي اهم محطة في حياة حضرتك، هي دي اهم محطة حد حضرتك. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما كنتش ازعجتكم. تصبحوا على خير. شكرا تمورة، تصبحوا على خير يا جماعة. فيديو للتاريخ، انه وصلت. سلامة شوارب.